فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله تبارك وتعالى كل طاعة ورأس كل أمر، ولقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فتقوى الله رأس كل فضيلة، بل إن الله ما شرع الصيام إلا لحب التقوى. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون المحارم، تتقون القول الباطل، تتقون الله تبارك وتعالى، وتتقون عذابه. فالتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجزا ومانعا. فهذه النصيحة بتقوى الله تبارك وتعالى في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا، هذا الواجب علينا أن نفعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، اللهم آمين. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا لله عز وجل التوفيق والسداد. تقول السائلة: أعمل في وحدة صحية وتوجد بداخل أسوارها أرض، فقمنا بزرعها أو بزراعتها، ولكنها تسقى بماء الوحدة، فهل ما ينبت فيها من زرع حلال أكله؟ أقول بالله التوفيق، أكيد يعني الزرع هذا لن يكون بالفدان أو فدانين، يعني سيكون زرعا خفيفا تزرعون شيء خف. على كل حال لابد من استئذان المسؤولين في ذلك، لابد من استئذان المسؤولين في ذلك، وغالبا سيكون أمرا يسيرا، سيكون زرعا خفيفا، فلا حرج في ذلك مع استئذان المسؤولين في ذلك. يقول أو تقول السائلة: من طهرت بعد العصر من حيضها فهل يجب عليها قضاء صلاة الظهر أيضا؟ لا دليل على ذلك، مع أنه قال به بعض العلماء أن من طهرت بعد صلاة العصر وانقطع حيضها يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. فأقول بالله التوفيق لا دليل على ذلك، بل لكل صلاة وقتها، لكل صلاة وقتها. فوقت الظهر ينتهي من حتى أذان العصر، وقد جاء هذا الوقت وهي حائض، فبأي دليل تلزم المرأة بقضاء الظهر وقد عذرها الله تبارك وتعالى؟ لكن هي طهرت في وقت العصر، فعليها أن تغتسل وتصلي العصر، ولا تلزم بصلاة الظهر أو غير ذلك. يقول: هل يجوز لأحد الزوجين أن يدفع زكاة ماله للآخر؟ أما الزوجة فيجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها لا عكس، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجها. نفقتها واجبة عليه، لأن نفقتها واجبة عليه، فإذا دفع لها الزكاة كان هو المستفيد لأن نفقتها واجبة عليه، فلا يجوز أن يدفع الرجل لامرأته زكاة ماله. لكن العكس يجوز، بل هو الأفضل إن كان الزوج فقيرة، المرأة لها مال خاص بها وترى زوجها فقيرا ومن أهل الاحتياج، فيجوز لها بل يستحب أن تخرج زكاة مالها وصدقاتها لزوجها. وأرادت امرأة عبد الله بن مسعود أن تتصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود: إن أحق وأولى من تصدقت عليه أنا وأولادي. فذهبت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم تسأله هل هذا الكلام صحيح، إن عبد الله بن مسعود يزعم أن أولى من أتصدق عليه هو وأولاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله بن مسعود، أي إن أولى من تصدقت عليه المرأة زوجها. نعم. نقول نقرأ في مقرأة: فهل يجب على كل من يبدأ القراءة الاستعاذة جهرا؟ أما الاستعاذة فإذا استعيذ في أول المجلس يكفي، ولو استعاذ كل قارئ فهذا حسد أيضا، لكن يسر بها، وإن كان لا دليل لا على الإصرار ولا على الجهر، لكن يسر بها ثم يقرأ قراءتها. نعم، لا حرج في ذلك. هل لعب الكوتشينة والشطرنج حرام أم حلال؟ أما الكوتشينة فلا يجوز اللعب بها، والكلام كله على عدم المال، عدم المكسب والخسارة، وإلا المكسب والخسارة كله حرام، لا يجوز اللعب على المكسب والخسارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف، أي لا مسابقات ومال يجعل وكل المتسابقين يضع مالا ويفوز أحدهم، إلا في ثلاث مسابقات تساعد على الجهاد في سبيل الله، إلا في نصل أو حافر أو خف. نص لعبة السهام والرمي، والحافر والخف الجمل والخيل، مسابقة بين الخيول والمسابقة بين الجمال، هذا يجوز لعب فيها على الفوز والخسارة، على المكسب والخسارة. أما غير ذلك من لعب كرة قدم على المكسب والخسارة، لعب كوتشينة، لعب ضمن، كل ذلك لا يجوز على المكسب والخسارة. طيب، هل يجوز لعبها ليس على مال ولا مكسب ولا خسارة، إنما هي كما يسمون تسلية؟ فنقول بالله التوفيق، إن كانت نردا أرقام وزهرة فهذا لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه. النرد اللي هي الزهرة، اللي هي أرقام وحظوظ، يرمي الزهرة وكل على حسب حظه، كل على حسب حظه. فهنا نقول: عصيت الله ورسوله، ولا يجوز أن تلعب لا باللعبة اللي فيها النرد الزهرة، ولا اللعبة اللي فيها الأرقام، كل لعبة فيها حظوظ مبنية على الحظ لا يجوز. لكن اللعب الذي هو مبني على الذكاء والمهارة، هذا الذي أجازه أهل العلم. لذا اختلف العلماء في الشطرنج، هل هو من اللعبة حظوظ أم هو مهارة؟ فأدخل كثير فيه أنه مهارة، لكن إذا أضيع الوقت أو شغله عن واجب من الواجبات أو فرض من فروض الله فيأثم، لا شك في ذلك. والنصيحة أن الإنسان لا تكون حياته لعب ولهو، ويترك مهام الأمور من أمر الدين والدنيا، من أمر العبادة، من أمر السعي في مصالح أولاده، من صلة رحم، من زيارة في الله، إلى غير ذلك، والله المستعان. يقول السائل: لقيت أحد جيران لي يسرق جارا آخر لنا، فاتهم الجار المسروق منه اتهم أناسا أبرياء بالسرقة، فهل يجب علي الإخبار بالسارق؟ خلاصة السؤال: هل يجوز التستر والستر على السارق أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، ينظر هل هذا السارق معروف بالسرقة أو زلت قدمه في هذا الأمر. كذلك إذا قلنا بالتستر على السارق وبالستر على السارق، كان فيه من المفاسد الكثيرة. أولا، جرأنا السارق أن يسرق مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة. كذلك جعلنا المسروق منه يظن ويتهم أبرياء. فالتستر على السارق الحرامي فيه من المفاسد الكثيرة، لكن ممكن نتخذ سبلا فيها بعض الستر، كأن يذهب إلى السارق ويقول له: يا فلان، أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، رد الحق لأهله قبل أن يصل الأمر إلى السلطان، قبل أن يقام فيك حد الله، فرد الحق لأهله وانتهت المسألة. فالمقصود عليه أن ينكر المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. يقول أو تقول: ما حكم مشاهدة المنكرات أثناء الصيام؟ مشاهدة الآثام والمنكرات أثناء الصيام وغير أثناء الصيام حرام ولا يجوز. والله تبارك وتعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسنسأل عن أسماعنا وأبصارنا. أما في الصيام فلا شك أنه يقلل الأجر وقد يعدمه، وقد يعدم الأجر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من لم يدع، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لماذا تترك طعامك وشرابك وأنت صائم وأنت لم تترك الحرام؟ ما النفع وما الفائدة من ذلك؟ فهنا أيضا يصوم ويشاهد المنكرات، أين التقوى التي حققها الصيام؟ لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أين التقوى؟ فمثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور يعني ينبغي على المسلم الموفق اللبيب أن يجتنبها في الصيام وفي غير الصيام، وفي الصيام آكد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى شباب المسلمين. يقول: هل الرجوع للمعاصي من علامات عدم قبول الصيام؟ أقول بالله التوفيق، لا شك أن الإنسان ضعيف وأن الإنسان يذنب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فاستغفر وتاب إلى الله، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فالوقوع في الذنب والعودة إلى المعاصي ليس دليلا على أن التوبة لم تقبل أو على أن الصيام غير مقبول، لكن يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يصبر عن المعاصي، يصبر عن الابتعاد عنها حتى يجدي صيامه وحتى تستمر توبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا. يقول: ما حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة؟ ما حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة؟ فنقول: بالله التوفيق، تكون الكفارة في ذمته حتى يستطيع ذلك. بمعنى من جامع في نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين، عليه صيام شهرين متتابعين. طيب لا يستطيع الصيام، سنقول عليه أن يطعم 60 مسكينا. فإذا لم يقل أيضا لا يستطيع الإطعام، خلاص المسألة في ذمته إلى حين ما يستطيع، إلى حين ما يستطيع. نعم. يقول: متى يبدأ وقت قيام الليل؟ وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأن بعض الناس يظن أن وقت قيام الليل يبدأ من منتصف الليل من الساعة 12، وهذا الكلام غير صحيح، بل كان أبو بكر رضي الله عنه يقيم الليل ويوتر قبل أن ينام، وكان عمر رضي الله عنه يوتر في آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذت بالرخصة؟ وقال لعمر: أخذت بالعزيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أو قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا أراد الإنسان أن يقوم أول الليل قام، كما قالت عائشة: لقد من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل، من أوله ومن وسطه ومن آخره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: إذا جامع الرجل زوجته في الليل وهو يكفر كفارة الظهار، فهل يأثم ويستكمل صيامه أم يأتي بالعدد من جديد؟ أقول بالله التوفيق، كفارة الظهار كما تعلمون تحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب، فإن لم يجد الرقبة لعتق رقبة ماذا يفعل؟ عليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فيحرم على الرجل الذي ظاهر امرأته والظهار أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، يحرم عليه أن يمس امرأته بجماع، وقال بعض العلماء حتى بمقدمات الجماع، لا يمس امرأته بجماع حتى ينتهي من التكفير، من التكفير والصيام شهرين متتابعين، وبعد أن يكفر كفارة الظهار يجامع زوجته، لا حرج في ذلك. لكن لو جامعها من الليل، هل يأتي بالعدد من أوله أم يستكمل؟ هذه مسألة مختلف فيها، مع أنه آثم، لأن الله تبارك وتعالى قال: من قبل أن يتماس، لكنه وآثم، وآثم بالإجماع لا شك في ذلك، لكن هل يستأنف العدد ويأتي من جديد أم يستكمل العدد ويبني على ما مضى؟ قولا لأهل العلم، الحنابلة يرون أن التتابع انقطع بجماعه لامرأته، فعليه أن يأتي بالعدد من جديد، لكن الشافعي رحمه الله يرى أن العدد كما هو ويبني على ما مضى، وهو آثم لكن لا يستأنف من جديد، وذلك لأنه أتى بشيء لم يفسد الصيام، هو جامعها بالليل ولم يجامعها بالنهار، لكن لو جامعها بالنهار هذا لا شك أنه سيأتي بالعدد من جديد، لكن الجماع كان بالليل، فهنا أمر مختلف فيه بين العلماء، لكن هو آثم على كل حال، فلو أراد أن يحتاط لنفسه أتى بالعدد من جديد، ولو اختار الرأي القائل أنه يستكمل العدد فلا حرج في ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فاصل قصير ثم نعود. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عد بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. يقول أو تقول الأخت السائلة: هناك شخص أحبه كثيرا وأتمنى من الله عز وجل أن يكون زوجي، فهل يجوز لي في دعائي أن أدعو باسمه أن يكون زوجي؟ أقول بالله التوفيق، الأفضل لك أن تدعو الله تبارك وتعالى بالزوج الصالح، تقولين: اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي يعين على عبادتك، إلى غير ذلك. أما أن تسمي فلانا فهذا مع جوازه لكنه مكروه، لأنك لا تعلمين إذا رزقت به هل سيكون خيرا أو لا. لكن لك أن تستخيري، تقولين: اللهم إن كان في زواجي بفلان ابن فلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، إلى آخر دعاء الاستخارة، هذا لا حرج فيه. أما أن تكثير من الدعاء بفلان باسمه، أنت لا تعلمين الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالصواب أن نغلب الدعاء بالزوج الصالح. يا رب، تقولين: يا رب ارزقني زوج الصالح، هذا الأولى لك. وأنصحك يعني كثيرا، وإن كانت المحبة من الله تبارك وتعالى، لكن لا تنشغلي كثيرا، بل يعني احفظي قلبك ونظرك إلا على محارمك وإلا على زوجك المستقبلي إن شاء الله. لكن أن تفتح الباب لحب شخص معين وتفتنين به وتنصرفين عن الطاعة بالتفكير فيه، فلا يحلو لك ذكر ولا صلاة ولا مذاكرة ولا غير ذلك إلا بذكر فلان، نحن ما نحيا لفلان أو لفلانة، بل قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا نجعل أحدا يفتننا في ديننا، لا رجل تفتنه امرأة ولا امرأة تفتنه رجل، بارك الله فيكم. يقول: أقرأ في القرآن قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، مع أنه يوميا بفضل الله يدخل أناس في دين الإسلام، فكيف أفهم الآية فهما صحيحا: والله لا يهدي القوم الكافرين؟ قال أهل العلم: قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين قوما معينين كتبت عليهم الشقاوة، فمهما يروا ومهما تأتيهم كل آية لا يؤمنوا، كما قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهؤلاء كتبت عليهم الشقاوة، هؤلاء لا يهديهم الله، لا يوفقهم للإيمان بسبب ما اكتسبوه من الآثام. هذا هو المراد، والله لا يهدي القوم الكافرين كافرين معينين كتبت عليهم الشقاوة. هذا هو الوجه الأول في وجه الجمع. الوجه الثاني: والله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا قائمين على كفرهم، لكن إن نزعوا ما بهم من كفر واستمعوا بصدق هدى الله من يشاء. نعم. يقول السائل: ما حكم تدريب الصغار على الصوم وهل فيه أجر؟ يستحب تدريب الصغار بالصوم، وكان الصحابة والصحابيات الكرام كانوا يعلمون أولادهم الصيام، حتى كانوا يعطوهم اللعب حتى يلعبوا بها، يلهونهم عن الأكل والشرب حتى يؤذن المغرب. ففيه تعليم لهم على العبادة وعلى الجلد وغير ذلك، فيستحب تدريب الصغار. طيب الصغار في سن كم؟ كل على حسب أولاده، وعلى حسب بنيتهم الجسدية، وعلى حسب عزيمتهم، لكن قدر الإمكان يدرب الصغار على الصيام. وهل لهم فيه أجر؟ نعم، الطفل الذي لم يبلغ بعد وتدرب على الصيام وصام يوما مثلا، هذا له أجر، له أجر صيام اليوم. كما أن لو طفلا اعتبر أو حج لا تسقط عنه الفريضة، فريضة الحج، لكن يؤجر على حجه ويؤجر على عمرته وإن كان صغيرا. نعم، يقول: هل الكذب والغيبة والنميمة تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام على قول جمهور العلماء، لكن تنقص أجر الصائم لا شك، لقول الله تبارك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لماذا تترك الطعام والشراب وأنت تقول قول الزور، وأنت تكذب أو تغتاب أو تنم؟ فالصيام يعلم التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو المراد. فالكذب لا يبطل، كذب والغيبة والنميمة لا يبطل الصيام، لكن يقلل أجر الصائم. يقول: هل يجوز الصيام بدون نية الصيام؟ يعني لو نسيت أنوي الصيام يبقى صيام صحيح، أو أن أنوي الصيام بعد الاستيقاظ صباحا وليس قبل الفجر؟ أقول بالله التوفيق إن الصيام فيه منه الفريضة ومنه صيام النافلة. فإن كان الصيام فريضة كشهر رمضان، فجمهور العلماء على أنه يجب تبييت النية من الليل، وذلك لأن ذلك فريضة، ولا بد أن تأتي النية من أول تلك الفريضة، من أول تلك الفريضة. فالنية مصاحبة من أول العمل، أو مصاحبة للعمل من أوله، فلا بد من تبييت النية من الليل في الفريضة. لكن النافلة يجوز أن تنشئ الصيام من وسط النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في النهار: هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا، قال: إني إذا صائم. فينشئ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من النهار. فإذا كان صيام فريضة يجب تبييت النية من الليل. طيب كان صيام فريضة ولم ينوي، اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. يقول: ما علاج فتور الناس عن العبادة بعد رمضان؟ ما علاج فتور الناس عن العبادة بعد رمضان؟ العلاج أن نتذكر أن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ورب كل الشهور، ولم يفرض علينا الله تبارك وتعالى العبادة والصيام والصلاة في رمضان، ثم لم يفرضها علينا في خارج رمضان. فالصلاة فرض في كل يوم، خمس صلوات في اليوم والليلة في رمضان وفي غير رمضان. فلا نعبد ربنا فقط في رمضان، بل نعبد الله الواحد الأحد الذي لا يموت والذي لا ينتهي سبحانه والله وتعالى. رمضان ينتهي، والعام الفلاني ينتهي، والموسم الفلاني ينتهي، لكن الله حي لا يموت. فنحن نعبد الله تبارك وتعالى، حتى قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالعبادة تكون حتى النهاية. يقول السائل: إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أولا ثم ركعة السنة، أم يكفي أن أصلي ركعتي السنة؟ أقول وبالله التوفيق: يكفي أن تصلي ركعتي السنة. فالمقصود ألا تدخل المسجد وتجلس، بل صلي، فإذا دخلت والناس يصلون الفريضة سقطت عنك تحية المسجد، إذا دخلت والناس وصليت السنة كانت تابعة لها تحية المسجد، فلا يشترط أبدا أن تصلي ركعتين أولا تحية المسجد ثم تصلي السنة، بل صلي السنة وبصلاتك السنة هي تحية للمسجد، هي تحية للمسجد. فالمقصود من تحية المسجد ألا تدخل المسجد وتجلس، بل صلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. نعم. يقول: إذا شخص قرب من زوجته أثناء العذر الشهري، عفوا أي أثناء العذر الشرعي، فماذا عليه؟ يعني يريد أن يقول جامع امرأته أثناء الحيض، هكذا يفهم من السؤال. إذا شخص قرب من زوجته أثناء العذر الشرعي فماذا عليه؟ أما القرب من زوجته إن كان قربا بالجماع فهذا حرام، لا شك في ذلك، كما قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجوز بالإجماع جماع المرأة الحائض وهو آثم. فماذا عليه؟ هل يتصدق أو لا؟ قال بذلك عدد من أهل العلم أن عليه مع التوبة والاستغفار عليه أن يتصدق، ومن أهل العلم قال فقط يكفيه أن يستغفر ويتوب، والصدقة شيء حسن، والصلاة شيء حسن، والصيام شيء حسن، وكل ذلك من التوبة. لكن لو قرب لزوجته، إن كان يعني أنه قرب لزوجته بالمداعبة، فيجوز للرجل أن يداعب زوجته الحائض. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهن حيض، يباشر نساء وهن حيض، فكان يأمر إحداهن أن تتزر، أي أن تضع خرقة على فرجها وعلى وسطها، ثم يباشر نساءه وهن حيض، أي يستمتع بما دون الفرج. فالاستمتاع بما دون الفرج والمرأة حائض لا حرج في ذلك. يقول أو تقول السائلة: استدمت من أبي ومن أمي مبلغا من المال لشراء بيت، مع العلم أن لكل منهما ماله الخاص به، إلا أنهما قال لي، الأب والأم قال لي: لا تردي المال بل أخرجيه صدقة عن أرواحنا بعد موتنا. يعني هذا الدين الذي عليك لا ترديه لنا، إنما أخرجيه صدقة على أرواحنا بعد من موت. قالت السائلة: فتوفي أبي وأسقطت الأم وأسقطت أمي عني كل الديون التي لها ولأبي، فهل يصح هذا أم يبقى الدين دين والدي في ذمتي؟ أقول وبالله التوفيق: ليس للأم الحق أن تسقط وصية زوجها الذي هو أبو البنت. فالرجل قبل أن يموت قال لابنته: المال الذي عليك أخرجيه صدقة عني. فلا يحق لزوجته وهي أم البنت أن تقول: لا أنا أسقطه عنك، بل وجب عليك إذا كان هذا المال ثلث المال أو أقل من الثلث، وجب عليك أن تطيعي كلام والدك وتنفذي وصيته، أن تخرجي المال الذي أمرك بإخراجه بعد موته، ولا حق للأم أن تسقط هذه الوصية أو أن تغيرها. تقول: حلف زوجي وقال علي الطلاق، لن تدخلي أو لن تذهبي في المكان الفلاني، ثم ذهبت بدون علمه، فماذا عليه وعليها؟ أما ماذا عليها فعليها إثم لا شك في ذلك، أنها عصت زوجها، قال لها علي الطلاق، ما أنت لن تذهبي للمكان الفلاني، قولي حاضر وأطيعي زوجك، مع أنه يأثم لأنه حلف بغير الله ولأنه حلف بالطلاق، وليس الطلاق ألعوبة ولا استهزاء ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لكن على كل حال أطيعي زوجك حلف عليك ألا تذهب المكان الفلاني، فلماذا عصيانه؟ فعليك أن تستغفر الله من ذلك. أما ماذا عليه هو؟ عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. يقول: دفعت مالي لتاجر حتى يستثمر أموالي، واتفقنا أنا وهو على مبلغ شهري يدفعه لي كأرباح، فقال لي بعض الناس إن هذه المعاملة غير صحيحة، فما حكم تلك المعاملة؟ أصاب الناس وأخطأت، هذه المعاملة غير صحيحة، أن تدفع مالك لتاجر ثم تتفقان على نسبة مال مبلغ معين حرام، وذلك بإجماع العلماء. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في المضاربة أنه لا يجوز أن يسمي دراهم معدودة مبلغ معين، ما ينفعش تعطيه مبلغ يشغله ويستثمره ثم تقول أنا عايز مثلا 5000 كل شهر، 10000، 2000، أكثر أو أقل، لا تسمي مبلغا من المال، فإن فعلت فهذا اتفاق باطل ومضاربة باطلة ولا تجوز. والصواب أن تتفقا على نسبة معينة من أرباح المال، فتقول يا فلان خذ هذا المال استثمره على أن يكون لي نصف الربح ولك نصف الربح، على أن يكون لي 30% من الأرباح ولك 70%، أن يكون لي 25% ولك 75%، وهكذا. فنتفق على نسبة اسمها نسبة تقسيم الأرباح، كيف نقسم الربح؟ فنتفق على شيء، أنت لك 50% وأنا 50%، أو أنا لي 40 وأنت لك 60، أو أنا لي 30% وأنت لك 70% من الأرباح التي تخرج. أما أن يقول لا أنا سأعطيك 2000 جنيه في الشهر، 10000 في الشهر، 5000 في الشهر، هذا حرام لا يجوز، ومضاربة باطلة. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ يقول: أقرأها ولا أفهمها. أقول وبالله التوفيق: يمتن الله على قريش بأن جعل لهم بلدا آمنا ورحلتين في الصيف والشتاء إلى اليمن وإلى الشام. فإذا كان الله جعل لكم من الألفة وأنتم مؤتلفين على التجارة وعلى الأموال وغير ذلك، فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع والذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. فقوله تعالى لإيلاف، أي لاجتماع قريش والألفة، لاجتماع قريش، اجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم آمين. ونعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.